الشريط 39 تبوك ومواقف المنافقين وقصة أبي خيثمة وقصة أبي ذر. ثم كانت بعد ذلك أي في السنة 9 في وسطها أي في شهر رجب غزوة تبوك. بلغت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة أن الروم تستعد لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأن هرقل قد هيأ جيشا عرمرما قوامه 40,000 مقاتل وأنه أجلب معه أي جمع معه قبائل لخم وجذام وغيرهما من قبائل العرب من النصارى من نصارى العرب وأنهم وصلوا إلى مكان يقال له البلقاء. هذا أمر يعني عظيم، جيش عرمرم كبير جاء لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقرر صلوات الله وسلامه عليه القيام بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الرومان في حدودهم ولا يمهلهم صلوات حتى يزحفوا إلى دار الإسلام. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة أن يتجهزوا للقتال، وبعث إلى القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم، أن هذا يحتاج إلى استعداد عظيم، يستنفرهم. وكان قل ما يريد غزوة إلا ورى بغيرها، يعني عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد غزوة يوري بغيرها. كيف يعني يوري بغيرها؟ يعني يريد غزوة مكة فإذا كان في المجلس يقول: من يعرف الطريق إلى اليمن؟ على كم بئر ماء نمر؟ وهل الطريق وعر أم طريق سالك؟ ما هي القبائل التي تواجهنا في طريقنا إلى اليمن؟ أو إذا أراد الشام يقول: كيف الطريق إلى العراق؟ ما هي المدن التي تواجهنا؟ ما هي القبائل التي تواجهنا؟ كم تستغرق الرحلة؟ وغير ذلك. فيظن الظن أنه يريد العراق وهو يريد الشام صلوات الله وسلم. تورية، هذه تورية. في هذه الغزوة ما ورى صلوات الله لخطورة الموقف، ولذلك في هذه الغزوة أعلن أنه يريد غزو الروم صلوات الله، لأنهم استعدوا لقتاله صلوات الله وسلامه عليه. فلما سمع المسلمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يدعو إلى قتال الروم تسابقوا إلى امتثال أمره صلوات الله وسلامه عليه، فتجهزوا للقتال بسرعة بالغة، لأن الروم قلنا قد خرجوا وتجهزوا. وأخذت القبائل والبطون، أي بطون القبائل، تهبط أي تدخل إلى المدينة من كل صوب وناحية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتجهزوا لهذا القتال، وكان ذلك في زمن عسرة من الناس وجدب في البلاد، يعني ما في خصوبة في الأرض. وحين طابت الثمار، يعني بعد أن ذهب الجد وطابت الثمار، الناس يحبون أن يجلسوا، يعني بعد التعب الآن جاء وقت الراحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعد التعب أن يخرجوا مباشرة وأن لا يبقوا للراحة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالاستعداد. فقام رجل اسمه الجد ابن قيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المنافقين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك العام في جلاد بني الأصفر، يعني الروم؟ قال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قد أذنت لك. فأنزل الله تبارك وتعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقال قوم من المنافقين لبعضهم: لا تنفروا في الحرب. فأنزل الله تبارك وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتجهز كما قلنا وأمر بالنفقة، فجاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وهذا أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وقال خباب عبد الرحمن بن خباب بن الأرت قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحث على تجهيز جيش العسرة يقول فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض أي النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش فقال عثمان يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، فحض كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عثمان فقال علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. يقول عبد الرحمن بن خباب فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ما على عثمان ما فعل بعد هذه، ما على عثمان ما فعل بعد هذه. وهذا الحديث فإنه في سنده رجل مجهول، ولكن الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالها ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، والذي أخرجه الترمذي قلنا إن سنده حسن. الشاهد هذا رجل من المسلمين وهو عثمان بن عفان ماذا فعل، وذاك رجل من المنافقين وهو الجد بن قيس ماذا فعل. وفي مقابل الجد بن قيس مع عثمان رضي الله عنه أيضا هناك كان أناس من الصادقين كعلبة بن زيد. هذا الرجل قام فصلى من الليل وبكى وقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك صلى الله عليه وسلم، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. هذا الرجل من الفقراء الذين خرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون القتال معه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي ما أحملكم عليه، فرجعوا أي تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا الرجل ليس عنده شيء ينفقه، فقام فتصدق بعرضه وجسده وماله على الناس. يقول من ظلمني في عرضي أي اغتابني أو سبني أو ظلمني في جسدي ضربني أو أكل مالي فأنا تصدقت عليه بها، هذا الذي أستطيع، أما غير هذا فلا أملك شيئا. ثم أصبح مع الناس أي بعد قيام هذه الليلة، فقام النبي بالناس فقال أين المتصدق هذه الليلة، فلم يقم إليه أحد صلاة الله، ثم قال أين المتصدق فليقم، فقام إليه علبة بن زيد فأخبره بما حدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة أي تقبلها الله تبارك وتعالى منك. وفي هذه الفترة أي أثناء استعداد النبي صلى الله عليه وسلم جهز صلاة الله عليه نفسه وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، واستخلف على المدينة محمد ابن مسلمة، وقيل استخلف سباع ابن عرفطة، ولكن المشهور عند أهل التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة في غزوة تبوك محمد ابن مسلمة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبقى مع أهله أي مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة وأولاده الحسن والحسين يرعاهم. فخلف محمد بن مسلمة أميرا على المدينة، وخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أهله صلوات الله وسلامه عليه. فتكلم بعض المنافقين في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه، يعني ما يبيه. فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف. الجرف مكان بعيد عن المدينة 3 أميال تقريبا، يعني ينتظر من تأخر من الجيش. فقال: يا نبي الله، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتني. فقال: كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أي كما أن الله تبارك وتعالى أمر موسى أن يستخلف هارون لما ذهب إلى لقاء ربه، فأنا أستخلفك. وإذاك جاء في الحديث الآخر عند مسلم أن عليا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي. وهذه منزلة عظيمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار، يعني رجع إليه ما خرج مع النبي صلوات الله عليه وسلم، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه. عريش هو مكان الجلوس، غرفة في الفضاء تكون يعني فوقها العريش اللي هو جريد النخل، وقد رشت كل واحدة منهما عريشها يعني بالماء البارد، وبردته له وهيأت له فيه طعاما. فلما دخل أي إلى عريشه ليجلس، قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحي والريح والحر، الضحي يعني الشمس، في الضحي والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصر؟ الله أكبر. يقول: هذا ما هو إنصاف، رسول الله سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه في الحر والشمس والريح، وأنا في الظل والماء البارد والطعام الطيب والمرأة الحسناء والمقام الطيب، لا يمكن أن يكون هذا أبدا. ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئا لي زادا، جهزا لي. يقول: ففعلتا، ثم قدم ناضحه أي البعير فارتحله، ثم خرج خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه في تبوك، يعني لوحده يمشي. وأدركه في الطريق كذلك عمير بن وهب الجمحي، كذلك تأخر فخرج مع أبي خيثمة وترافقا في الطريق. فقال أبو خيثمة لعمير بن وهب وهما في الطريق: إن لي ذنبا، فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أنا مذنب لا تأتي معي، تأخر عني شوي أنا أتقدم عليك. ففعل، حتى إذا دنا أبو خيثمة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك، قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل، لا يعرف لأنه خيال إنسان من بعيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة، يعني لما اقترب. فلما أناخ أي بعيره أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلوات الله وسلامه عليه: أولى لك يا أبا خيثمة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره، يعني وما حدث، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. وكذلك كان من المتأخرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر الغفاري، وذلك أن أبا ذر تلوم عليه بعيره، يعني بعيره ما صار يمشي مع الناس، تأخر به بعيره فلما أبطأ أخذ متاعه على ظهره ثم خرج يمشي على رجليه يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. ما يقول والله منعني البعير، البعير ما مشى هذا خلاص أرجع، أبدا. لما تلوم البعير نزل عن بعيره، كما كان الصحابة رضي الله عنهم في حنين يعطفون خيلهم وإبلهم ليرجعوا إلى القتال فلا تطيعهم، فينزلون عنها ويذهبون على أرجلهم. هكذا فعل أبو ذر رضي الله عنه، لما تلوم عليه بعيره ما أطاعه نزل عنه وذهب خلف رسول الله على رجليه يمشي رضوان الله عليه. وكان رسول الله قد نزل في بعض المنازل فنظر ناظر من المسلمين فقال يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده، يعني أرى رجلا يمشي وحده يعني بدون بعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، يعني يتمنى أن يكون أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله والله هو أبو ذر. فقال صلوات الله وسلامه عليه رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وإن كان في إسناده كلام، لكن كواقع وقع جزء هذه المسألة وهي من ثلاث أجزاء. الأول قال يمشي وحده، وهذه الحادثة تبين لنا أنه مشى وحده رضي الله عنه وأرضاه. القضية الثانية وهي يموت وحده، وهذه أيضا وقعت، وذلك أن عبد الله بن مسعود أخبر أنه لما خرج أبو ذر إلى الربذة لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه، فأوصاهما أن غسلاني وكفناني لما أصابه المرض، ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمر بكم فقولوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعينونا على دفنه. فلما مات فعل ذلك، أي جعله قارعة الطريق. وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط معه من أهل العراق عمارا، يعني في الطريق إلى المدينة ثم إلى مكة يعتمرون، فلم يرعهم إلا بالجنازة، يعني فوجئوا بالرجل ميت أمامهم، وقام إليهم الغلام الصبي الصغير فقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعينونا على دفنه. فبكى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزل هو وأصحابه فواروه، ثم حدثهم عبد الله بن مسعود حديثه وما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره من تبوك. وفي رواية أخرى عن أبي ذر، ولكن هذه الرواية سندها حسن ويتؤكد القصة الماضية، وهو أن أم ذر قالت زوجة أبي ذر قالت لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال لي ما يبكيك؟ قلت ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفنا. الله أكبر، ليس عندي ثوب يسعك كفنا ولا يدان لي في تغييبك، يعني ما أستطيع حتى أني أدفنك. قال أبشري ولا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المسلمين، يعني لا تخاف سيشهدني عصابة من المسلمين، عصابة يعني مجموعة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة، في بدر كان يقول إن تهلك هذه العصابة، يعني هذه المجموعة المتعصبة لشيء ما. الشاهد يقول أبو ذر وليس أحد من أولئك النفر إلا وقد مات في قرية وجماعة، يعني ما بقيت إلا أنا، إذن سيشهدوا إن جماعة. هذا تصديقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانهم به. يقول فأنا ذلك الرجل فوالله ما كذبت ولا كذبت، يعني ما كذبت على رسول الله ولا كذب علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فأبصر الطريق. تقول أن وقد ذهب الحاج، يعني رجع الحجاج الآن كيف، وتقطعت الطرق فقال اذهبي فتبصري. قالت فكنت أسند إلى الكثيب أتبصر، يعني أنظر، الكثيب كم الرمال. تقول أتبصر ثم أرجع وأمرضه، وبينما أنا على ذلك إذ أنا برجال على رحالهم تخب بهم رواحلهم، يعني تمشي مسرعة. قالت فأشرت إليهم فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي فقالوا يا أمة الله ما لك، هذه النجدة عند العرب، ما لك؟ قالت امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه، يعني هو على فراش الموت، تكفنونه تأتون تساعدوني؟ قالوا ومن هو؟ قلت أبو ذر. قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم، أي فدوا أبا ذر بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، يعني فدوه يعني قالوا بأبي هو وأمي هكذا، وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه فقال لهم أبشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، يعني هذه تزكية من الرسول لكم أنكم من المؤمنين، وليس من أولئك النفر رجل إلا وقد هلك في جماعة، أي مات، والله ما كذبت ولا كذبت، إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو له، لكن ما عندي. فإني أنشدكم الله أن لا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، يعني واحد ما توسخ بالسلطة، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار فقال أنا يا عم أكفنك في ردائي هذا وفي ثوبين من عيبتي من غزل أمي، قال أنت فكفني، فكفنه الأنصاري وقاموا عليه بعد أن مات ودفنوه في نفر كلهم يمان، يعني من أهل اليمن، وهذا أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن. هذه قصة أبي ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى تبوك.